فإن لي اتفاء مع هذا بالقول بغير ياس الظرف أو الإنسان والمجهور أو المفعول، فإذا فصل بينه وبين الاتفاء مع هذا بواحد من هذه يحتمل يجوز ذلك. وأما سلي من العرب يقولون يجوز استعمال القول بمعنى الظن بغير هذا مطلقا بغير شك من السلوك السابقة، ولكل واحد منها الجمهور جمهور العرب وسلي يعني بليغ في العربية، هذا سلي بس من العرب يستعملون يستعملون يعني القول بمعنى مطلقا بغير شك، هذا معنى قول ابن مالك وكاتبه عن تقليد المني متفهما به ولم يحصل بغير ظرف او كظرف او عمل وان بالعبد في فضل سيحتمل اجعل تقول لذلك مثل بتقول كتظن مثل تظن في المعنى والعمل، ولكن بشع الشقين هذا موجود من قول ابن مالك فكتظن اجعل تقول، لأن تقول هذا فعل مضارع مبلوء بالتاء يخاطب به المذكر، واضح عند الجمهور والنبي متفهما بشرط أن يكون إيش؟ القول هذا أن يكون إيش؟ واقعا بعد الاتفاق، هذا ولم ينفصل وبشرط أن لا يختلى بينه وبين إيش؟ وبين الاتفاق مع هذا بغير الظرف أو الجر والمجرور الجر والمجرور أو المعمول أو المفعول، وإن فصلت يقول ابن مالك إن فصلت بين الاستفهام هذا وبين القول هذا ببعض ذي ببعض هذه الثلاث يحتمل يجوز العمل. ومثال هو يعني الظرف القول الذي استكمل هذه الشروط، هذا ما هو واجب أن تجعله بمعنى الظرف، ما هو واجب هذه الشروط للجواز إلا يجوز أن تحتبس أتقول أن تقول أتقول زيد قائم أن يستكمل الشروط، أتقول زيد قائم يعني أتقول زيد قائم وأن تقول أتقول زيد قائم، هذا من باب الجواب واضح أحمد هذا عن استكمال السنة، وكذلك ذو حال تقول بني لبي ذو حال هذا فصل بينه وبين الاتفاق هذا بالمعمود أما طولي من العرب يجرونه وجه الظن مطلقا، هذا معنى قول ابن مالك وجه الظن كظن مطلقا عند طولي من نحو قل ظن ما في مكان مكتوب قل ظن هذا لا مفعول من اول مستقل مفعول ثاني هكذا بغير ما يحكون بعد دائما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هناك اختلف أنت. القول شأنه وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، نحو قال زيد عمرو منطلق وتقول زيد منطلق، لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، ويجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر، فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط، لا يجوز إلا بشروط، ذكرها المصنف أربعة، وهي التي ذكرها عامة النحويين. الأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني أن يكون للمخاطب، وإليهما أشار بقوله جعلت تقول، فإن تقول مضارع وهو للمخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله أولي مستفهما به. الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، فإن فصل بأحدهما لم يضر، وهذا هو المراد. لم يضر، وهذا كل لم يضر. ليش يا شيخ؟ هذا الحق. لم يضر، لأنه هذا بالإدغام لا يضرر بالإدغام. ما في بالإدغام أو بالفك. علامة لم يضر. علامة جزم المضارع إيش يا شيخ؟ مقدر. منع صورة حركة الإدغام. مقدر منع نوضه يشتغل المحلي لحركة الإدغام. فإن فصل بأحدهما لم يضر. ما تقدر تسكنه وتفكره لأن إذا تكتبته يلتقي فاكرا، ومن المرغمين تاكل. وهذا إذا تكتب المضارع آخر المضارع يلتقي فاكرا، لذلك تقول لم يضر. فما في الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه وسوف يأتي من يرتد، ما قال من يرتد. لماذا اختار فتح هنا؟ تفكي وتحذف الراتة جالب الثاني، ما في لك إلا الإدغام، وتحركت الثاني والأخير هذا بالفتح أم تحركه بالكتر يضر. وهذا ما بقي أو تفكه، فهنا تأتي من يبتد ومن يبتد منكم عندي في قراءة طبيعية نافع. لو حرفنا بالكسر يكون على ايش يا شيخ؟ لا لا ما تقدر، لا يقول عشان بقى انت ما تقدر تنطق بها الا باللحن الذي حذفته. شيخ نقول منع من ظهور الشباب المحل بحركه النظام، انظر قواعد هذا ما تعرف الا بذلك. من يرتد ما تقول من يرتد، تحذف الدال الثانية عشان تسكن دال هذه، هذا ما ورد. ما جاءت القراءة، ما تقول من يرتد منكم عن دينه غير القراءة يا شيخ. غير القراءة، غير القراءة كله هذا كله تحكم في القرآن. لا لا في غير القرآن، في غير القرآن كمن لا يجوز غيره أيضا. طيب لو وقفنا عليها من يرتد ما نقف عليه، ما نقف لو نوقفها روح أيوة من يرتد لو وقفنا مع تبقى الشدة مع قطع انقطاع النفس أيضا يا شيخ بالتسكين مع التشديد مع التشديد، لكن التشديد موجود. أيوة أنا أرد علي ما نقول إلا أمرين أوران اللي دلت عليهم القواعد العربية، نعم نعم، إما الفك أو الإدغام لكن حتى لو أراد واحد يقف يقف بالتشديد العظام وضع تسكين حتى في الوقف يضع تشديد من التسكين فانفصل بأحدهما لم يضر لم يضر وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا فعمرا مفعول الأول ومنطلقا مفعول الثاني ومنه قوله متى تقول القلص الرواسم لا تقول القلص هكذا الضبط عندي ما لا تقول غريبني درسته عندنا العمل الآن مرة معنا يا شيخ سألتك عنه فعل قلص فعل جمع لا مفرده هو قلص خلوص خلوص هذا رباع مثل رسول رسل رسل اسمك يحملنا أم قاسم وقاسمة خلوص أكثر كتاب كتب وشعون يقول ابن مالك في باب يعني في باب يعني جمع التكسير تصريف وفعول مثل رباع ينبغي التجديد قبل لام يعلن فقط ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحن كبرى والمفعل وشاع نحو كاملا وكمالا شباب حفظنا شباب العرب لغتهم ما يحفظون قلت له يحفظوه ما أن ابن حميد والد كان يحفظوه حين كان حي عظم فصيح يستجيب بذلك وحافظ عالي وخلاص وهذا حين يدل أنت بارك الله بجهودك الله ولو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمر منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء عند ولكن عند سليم من العرب ينصبهم وكذا ان كان مضارعا بغير تاء ألهمه لغتهم انها وجوديه لقوله لذلك ابن مالك قال وجوديه لقوله مذم المطلقه عند سليم واما جمهور العرب كلهم قبائلهم ما ينصبون بها ما يجعلونه كالذنب في المعنى والعمل إلا بشروط رسول من العرب ما اشترطت هذه شروط العرب اللهم عندما يقول هذه الذي يريد أن يعرف لغات العرب فعليه بالقواعد هم وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمر منطلق أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمر منطلق أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له ولهم نحو أنت تقول زيد منطلق اللي استدلت به سليم فإن فصل بأحدهما لم يضر نحو عندك تقول زيدا منطلقا أو وأفي الدار تقول زيدا منطلقا وأعمرا تقول منطلقا ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي هذا الذي عمر وأبي كانوا متجاهلين أجهالا تقول بني لؤي عمر وأبي كانوا متجاهلين عمر وأبي كانوا متجاهلين أي بيت هذا جاهل من يعرف هذا البيت تعرف يا ولد خذ خذ كم ما تقدر عليه خلي واحد لا يدرج أيه أجوه هالي إن شاء الله الهمزة الاستفهام من يعرفه أجوه هالي مفعول ثاني مفعول ثاني لمن لتقوله لأن عملت معنا ضد تقول هذا من أي أنواع تقول نعم من أي أنواع تقول عملت معنا ضد شاء عملت هنا شاء عند من عند جمهور العرب طيب نعم وين المفعول الثاني أجهارا تقول المفعول الأول مين بني لؤي بني لؤي بني لؤي ليش عربي مفعول أول مفعول أول منصوب منصوب بالياء ولما لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وين ما من فين راح تقولوا بني الإضافة ها الإضافة ولي مضاف إليه طيب ايش بعده عمرو أبيك لا عمرو أبيك اللام مبتدا نعم عمرو أبيك عمرو مبتدا نعم هو مضاف أبيك مضاف أبيك مضاف بالياء ولما مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة وين خبر محذوف وجوبا محذوف وين دليل جواز أول أو وجوب وجوبا التعليم في نصي حسمي أنا دول الخبر الخبر محذوف وجوبا ولا جواز وليمة ما نبدأ إذا على ذلك كمان لا أنا قلت إخوانا الدليل القاعدة التي استدلت فيها على أن الخبر محذوف وجوب هلا يا ولد لا حول ولا قوة وفي نص يميني دستقة أنت المواضع هذا لازم ذكره ابن مالك التي يحدث فيها الخبر وجوبا وبعد لولا غالبا حتم الخبر حتما وفي نص الثاني وفي نص يميني دستقة وبعد واضي عجلة الثاني والرابع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره خبره أنت ما تبغون أن تحفظه الغامي دي هذا ما عند الاستدلال يذهب يحتاج إلى الاستدلال هذا هو أحد لا أستدل به هذا درسته يمكن منذ 60 سنة قبل 60 سنة ايش وقت لا حول قبل وفاة امسك عمرو ابي فبني لؤي مفعول اول لسه لسه ام متجاهلين ام متجاهلين ام هناك ايش عربي ام هنا حرف عطف مع السكون ام هناك منقطعة ولا متصلة متصلة ولم لان سبقت بالاستفهام سبقت بالاستفهام طيب سبقت ايش؟ بهمزة الاستفهام نعم ايش دليلك على ذلك؟ الله والقسم الثاني من اي هذا الاشياء يحتاج اليهم المفسر لان هذا في القران وفي الحديث المنادم في القواعد ما يعرف وأما قلت بها همزة صحيح ولا وبعد هذا يقول ابن مالك مغنية وأم بها عطيف ذكرى همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وبقطاع وبمعنى بالوفاء إن تكو مما قدرت به خلق ماذا لازم تحفظ الشيء وهذا السامي ما يبغى يحفظ لا كيف يا شيخ ان شاء الله بعدين بس انا مشغول بعدين قدم فبني لؤي مفعول اول وجهال المفعول الثاني واذا اجتمعت الشروط المذكوره جاز نصب المبتدا والخبر مفعولين لتقول انت الجمهور نحو تقول زيدا منطلقا وجاز رفعهما على الحكايه نحو تقول زيدا منطلقا وأجري القول كظن مطلقا عند سليم النحو قل ذا مشفقا أعني متى قل ذا مشفقا أنت أبو المناظر قل ذا مشفقا عند سليم يا أخي أسبقا أنت عربي ولا تعرف الفقه بنا فهم بين لغة أنت من أي العرب من أي قبائل العرب من عتيبة اليمن يا شيخ اليمن مكي مدين او سبا اي قبيله حضرموت والله حضرموت كن فعل واحد وين فاعله الضمير مشتت انا كن ذا المفعول الاول هذا منصوب وين على المصرف منصوب الالف ما كان بلا لا منصوب على متنصب الالف الالف اشاره يا غامي جيش فكتابه هذا اسمه اشاره مبني في محل الاصل مبني على الكتب في محل نعم مش فقط طيب هذا عند من؟ ما حكم ذلك عند جماهير العرب؟ لا ما لا يجوز ابن واحد عند جمهور طيب عند جمهور يقول دا مش يقول نعم دا مش يقول لا هو ثقيل يا شيخ ليس إلا فعلكم طيب يا شيخ ليش الجمهور اشترطوا هذه الشروط اشترط الجمهور هذا كلامك خليل نبيل لحقه طيب هو جاء في الشعر لك لا جاء هناك عاملة وزافة في الشعر نعم أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم هذا المذهب الثاني عند العرب شيخ النسبة إلى سليم يا شيخ النسبة إلى سليم سلمي ولكن هذا سماع لا يجوز سماع مثل قرشي مثل قرش سليمي قرش يعني القياس القياس يعني في النسبة إليها قرشية لأن ما فيها يا لأن فيها يا ما فيها تاء ما تقول ولكن سماع عن العرب قرشي وكذلك سليم لأن ما فيها تاء وعيلتها إذا لم تكن فيها تاء ولم تكن يعني معللة وألحاكم معللة من عليا من المثالي من التول الله وفعالي في فعيلة التزل وفعالي في فعيلة التزل وفعالي في فعيلة تحت يهينة نعم وهاني لله يهينته فيه تاء عدي هذا ما فيها تاء ولكن حقت به وقيم وقيم ما فيها تاء وعيلته ولكن لأنها معلم لا هذا معنى قبل ابن مالك والحق ومعللا من عريا من المثال ابن الطول عريا يعني جرذا عدي وقوطي عدوي عمر العدو انه من بني عدي انتبه هذا واما لما يعرف القواعد هذا يلحق هذا قوطي كمان معلل لا شنقول قصوير؟ قصوير ما تقول وتمم مكانة طويلة وهكذا مكانة طويلة عجابيون تحذف أحد الياء هذا وتاتي وتقلب الياء لباقي سوينا مشكلة متاتي يجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقة سواء كان مضارعا أم غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد وذلك نحو قل ذا مشفقة ذا مفعول أول ومشفقة المفعول الثاني من ذلك قوله انت جاءت البيت الآن قالت لا تنظر فيه قل منه قالت قل منه قالت وكنت رجلا فقيدا هذا قالت وكنت هذا السمع عن العرب الذي استدل به سوني اسمع هو هذا قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله اسرائينا والطاء وين الفعل راجع الى من راجع الى من المرأة التي سبق ذكرها في البيت ايش بعدها وكنت رجلا فطينا وكنت باب هو لكن البيت زمان شفت العربة يكمل يا شيخ يكمل وقطع هذه وكنت بس بعدها رجلا رجولا فقيلا طالب أنصف هذا العالم الله إسرائيل هذا حرف هذا ها حرف تنبيه ده مبني عليكم في المحل المقصود الأول لقالت قالت هذا بمعنى ظنت عند سليم هذا من العرب أمشب لا لا نحن والاستاهد هذا الاستشهاد سورة من العرب استشهدت ما يصير شاهد على أنها شاهد إذا مبتدا هذا إيش؟ إسرائيل جملة محكية إذا جعلتها إذا جعلتها جملة محكية ما فيها شعر إسرائيل هذا إسرائيل أعرف يا ولد أولا اسمك أنت ما تعلم أنت هذا ما أعرف لا لأنك أنت تختفي تختفي هذا هيا أعرف هذا كما قال ها حرف التنبيه وذا مفعول أول اللي قالت مبني على إيه؟ مبني على السكون وين المفعول الثاني؟ ايش هذا العام هذا العام اسرائيل العام الله اسرائيل اسرائيل اسرائيل ايش عدده مفعول ثاني لا العام الله اللام لام لام الابتداء عمرو الله مبتدا عمرو مبتدا وين خبره محذوف وجوبا ولماذا لانه بعد لام بعد لقسم محذوف قسم قسم هذا لعمر الله نقص في القسم في لسان العرب بس ولا ليس نقص في القسم نعم نقص في القسم ها نقص في القسم لأن العرب ما يستعملونه إلا في القسم خلاف عهد الله مثل عمروك إنهم لم في قتلهم لعمرهم هذا نظيره في القرآن هذا الخبر هناك معدوم لعمروك قسم واللام هذا لم يبتدى رجا على ما قال إيش لعمروك هذا خبر يحتمل وجهين لأن لا من ابتداء لا تقول على على الخبر لا تدخل إلا على المبتدا هات كمان الجملة جملة هناك ليس لها محل ليس لها محل نعم معترضة جملة الاعترافية في اللسان العربي لا محل لها من العالم مثل قوله تبارك وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لو تعلمون هذا جملة جملة اعترافية هذا مثاله في القرآن لأن اعترفت بين إيه بين الصفة الموصوفة إذا قسموا قسمون هذا الموصوف وين الصفة عظيم انتبهوا هنا يا إخوان يجوز القواعد العربية إن كان تريد أن تفهم بالنسبة للمعنى عند سليم يعني يبدأ ينبقى الظن ولا بس يعملونها عمل ظن وش؟ قال ما علم يعني ما عمله طيب هنا ما يكون معنى يعني واضح ايه؟ قالت قالت ظنت بمعنى ظنت ظنت هذا لا ما ظنت هذا الرجل إسرائيل هكذا لهم هذا سولي من العرب لهذا ليس ولا في جماهير العرب كله قالوا لا يا عم لازم تعرفها أمسرت هذا مفعول أول لقالت وإسرائيل مفعول ثاني أرى وأعلم قال ابن مالك رحمه الله تعالى إلى ثلاثة رأى وعلم عد وإذا صار أرى وأعلم هذا العرب هذا علم اليقين التي تتعدى إلى مفعولين، وراء التي تتعدى إلى مفعولين، ثلاثة أنواع وراء التي تتعدى إلى مفعولين في لسان العرب، وزاعت في القرآن. انتم يا أخي، انتم تقرأون القرآن وانتم عرب ولا تعرفون أحد استشهادا، عدم معرفتكم القرآن اللي استخففتم بها بخلاف العلماء السابقون. العلماء السابقون ما استخفوا بالقرآن لأنه يعرفون أن لا يعرف القرآن ولا الحديث معرفة تامة إلا بدراسة القرآن، فلذلك دراسوا. ما فاهم؟ كم؟ وين الدليل؟ نزلت في القرآن كله رأى بمعنى رؤية، هذا تتعدى إلى مفعولين، كما في سورة يونس رأى بمعنى عليم، رأى بمعنى غليم، هذا الثلاثة، هذا رأى بمعنى عليم يعني تتعدى إلى مفعولين يقين، وكذلك رأى بمعنى غليم تتعدى إلى مفعولين في سورة المعراج، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنه ما يعرف الفرق، هذا ما يعرف إنه من المشركين يرونه يظنون يوم القيامة بعيدا